الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فده أول مجلس من سلسلة قصيرة جدا مدتها 10 أيام، اسمها أسرار الأذكار. نشرح فيها كل يوم معنى ذكر من الأذكار ونتأملها ونفهم معانيها لنستطيع أن نعيش معها. ولكن أول مجلس هذا نخصصه بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث عن أهمية الذكر، ويعني الفارق بين حياتنا بذكر وبدون ذكر، ويعني عظيم حكمة الله عز وجل في أن شرع لنا ذكرا يوصلنا به ويعلق قلوبنا بعظمته وجلالته. يعني لا يدري الإنسان من أين يبدأ في هذا البحر الخضم، بحر الأهمية الذكر وفضل الذكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها ذكر، في كل حركة وسكنة للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر، في دخول البيت ذكر، وفي الخروج من البيت ذكر، في دخول الخلاء ذكر، وفي الخروج من الخلاء ذكر، عند لبس الثوب ذكر، وعند لبس الثوب الجديد ذكر، عند دخول المسجد ذكر، وعند الخروج من المسجد ذكر، عند أي شيء كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل. وهكذا يكون حال المتعلقة قلوبهم برب العالمين سبحانه وبحمده، لا يكادون يفطرون عن ذكر الله عز وجل طرفة عين. وحالهم في ذلك كقول القائل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. فالبعد عن الذكر بعد عن السكينة، بعد عن الاطمئنان، بعد عن الراحة، بعد عن صلاح البال. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآيات العظيمة في القرآن التي قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يبكي ويشتد بكاؤه حتى ابتلت لحيته وابتلت حبوته، وابتل من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ثرى الأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. وهذه الآيات من آكد الآيات التي ينبغي أن يتدبر فيها الإنسان في المصحف، في القرآن، وهو يقرأ ورده وهو يقلب صفحات المصحف. إذا وقعت عيناه على هذه الآيات إياه ثم إياه أن يمرها مرور الكرام، لا بد أن يقف معها وقفة متأنية وأن يتدبرها وأن يفهمها جيدا. قال الله سبحانه بحمده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شوفوا الآيات الجميلة الرقيقة الخاشعة الحارة، هذه الآيات تضمنت مقدمة في ثناء الله عز وجل على أولي الألباب. ثم بعد ذلك أولو الألباب هؤلاء انطلقت منهم أدعية غاية في الخشوع والرقة والجمال والإخبات والتذلل لله رب العالمين، من أول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات. فالإمام مجاهد عليه رحمة الله بيعلق بيقول رحمه الله بيقول: فهذه الأدعية الحارة الخاشعة القانتة لم تخرج من هؤلاء إلا لسببين، من أولي الألباب هؤلاء إلا لسببين. أول سبب هو الذي ذكره الله عز وجل في أول الآية، ماذا كانوا يفعلون؟ قال الله عز وجل فيهم: الذين يذكرون الله. إزاي؟ ما حالهم في الذكر؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا رأى الإنسان حياته كلها لا تنفك عن هذه الثلاث أحوال، إما قائم أو قاعد أو نائم. وهؤلاء الناس أولو الألباب هؤلاء لا يفترون في كل أحوال حياتهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والسبب الثاني: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالسبب الأول وهو أعظم الأسباب وأشدها في أن جعل قلوبهم تتعلق بالله عز وجل هذا التعلق، ولما تعلقت خرجت من قلوبهم هذه الأدعية بهذه الحرارة وهذا الخشوع وهذا القنوت وهذا الإخبات ربنا فورا فجأة بتعلق قلب شديد بالله عز وجل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا ينتج الذكر في القلب، هكذا يثمر الذكر في زيادة حرارة الإيمان وزيادة خشوع الإنسان وتعلقه بربه الرحمن سبحانه وبحمده. هكذا يفعل الذكر بالقلوب، ولكن ليس مجرد الذكر بل كثرة الذكر والدوام المداومة على الذكر والحفاظ على أوراد الذكر ومعرفة معاني الذكر حتى يخرج الإنسان بثمرة الذكر ويجد نفسه فورا يقول كما قال هؤلاء السابقون المخبتون القانتون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. كان الشيخ السعدي عليه رحمة الله كثيرا ما يتمثل بأبيات يقول فيها: عليك بذكر الله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا وجهرة يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. عليك بذكر الله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا وجهرة يعمل إيه؟ يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. وهذا كلام رسول الله، وهذا كلام ربنا سبحانه بحمده. قال الله عز وجل في الحديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال سبحانه بحمده: أنا مع عبدي إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله أكبر، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. الملأ الخير منهم ده قيل هم الملائكة، وقيل هم الأنبياء والمرسلون يوم القيامة، يشرف الله عز وجل هذا العبد بأن يذكره أمام هؤلاء العظماء الأجلاء الجبال الشم الراسيات. ماشي، ده في أعظم من كده شرف؟ في أحلى من كده شرف؟ إن ربنا عز وجل، ابن القيم حتى بيعلق على الحديث في كتاب الأب الصيب يقول: ولو لم يكن للذكر شرف إلا هذا لكفى به. إن ربنا عز وجل يذكر الإنسان، إن ربنا عز وجل يذكره في نفسه، إن ذكره العبد في نفسه أو يذكره في ملأ خير منهم إذا ذكره العبد في ملأ من الناس، في ملأ من البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ أفضل عمل تعملوه وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده؟ إيه العمل العظيم ده؟ اللي هو أفضل من الجهاد، تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم، وأفضل من أن احنا نقعد ننفق الذهب والفضة، وأفضل من كل الأعمال، وأزكاها أفضل أكتر عمل بيزكي النفس بطهر القلب. إيه ده يا رسول الله؟ فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا ذكره يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يكون ماشي مع أصحابه في ليلة من الليالي وهم قافلون من غزوة، فيقول لهم: سيروا هذا جمدان، ويشاور النبي عليه الصلاة والسلام على جبل، جبل من الجبال، وبعدين يقول لهم: سبق المفردون. فإيه المفردون دول يا رسول الله؟ فيقولوا له: وما المفردون يا رسول الله، من دول؟ فيقول لهم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. دول سبقوا، دول يا أخوانا محدش بيقدر يلحقهم في طريق ربنا عز وجل، دول أكثر الناس سبقا، وأكثر الناس تعلقا بالله عز وجل، وأكثر الناس يقينا واطمئنانا وثقة في الله عز وجل وحسن ظن فيه سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. وربنا عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن العبرة يا شباب ويا بنات مش بمسألة بس الذكر كده ذكرين ثلاثة وخلاص، لا، العبرة بكثرة الذكر. ربنا عز وجل قال في القرآن: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الآية اللي أنا كنت لسه بقولها ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طب إيه النتيجة؟ ربنا عز وجل ماذا سيأجر، بماذا سيأجر عباده إن فعلوا ذلك؟ قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. ابن القيم بيقول إن الآية الأخيرة دي سبب أو نتيجة لكثرة الذكر، لأن لما العبد يكثر الذكر ويداوم على الذكر ويحافظ على مسألة الذكر، ربنا عز وجل يأجره بأن يرحمه وأن يغفر له، بأن يرحمه وأن يغفر له، وأن يصلي عليه، يعني يبارك فيه ويرزقه رحمته ومغفرته سبحانه وبحمده. في جمال أكبر من كده وفي عظمة أكثر من كده أخوانا؟ سبحان الله العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مسألة الذكر دي مسألة عظيمة، وما من إنسان يديم على الذكر إلا ويجد والله معجزات الله سبحانه وتعالى في حياته تترى الواحدة تلو الأخرى، والله العظيم لا يعدم في حياته كرامات ومعجزات أبدا، لأنه ذكر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا ينساه أبدا، لا ينساه سبحانه وبحمده. وأنا أريد، أنا أريد في آخر الحديث معكم أن أعقد مقارنة هامة جدا. دايما بحب أضرب هذه، أعقد هذه المقارنة وأضرب هذا المثال في كل حديث لي مع الشباب عن مسألة الذكر دي. نعمل إيه دلوقتي؟ عاوزين نقارن بين اتنين، واحد فيهم قام الصبح صلى الفجر وقال أذكار المساء وقال أذكار الصباح معذرة، واحد تاني قام سواء صلى أو ما صلاش لكنه ما قالش أذكار الصباح. أو نعكسها نفس المقارنة بالضبط، واحد الشغل أرهقه والوظيفة أتعبته أو الدراسة يعني أرهقته وجه نام على طول من غير ما يقول أذكار المساء، واحد تاني لا حريص جدا أنه يقول أذكار المساء سواء في المواصلات سواء في الجامعة وهو بيخلص أو سواء لما يعود بيته ويقعد كده يبدأ إيه يردد في أذكار المساء. ايه ده خد ايه وده خد ايه، ده فوت ايه وده ظفر بايه وفاز بايه. اول حاجه بيفوز بيها اللي قال اذكار الصباح ده في يومه ان ربنا عز وجل بيقيه شرور يومه، يقيه شرور يومه. ازاي الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللي بيصبح، اللي بيصحى الصبح يروح جاي قايل الدعاء بتاع اللي احنا بنقوله كل يوم صباحا ومساء، بتاع ايه؟ بتاع اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ده بيحصل له ايه؟ ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: وقاه الله عز وجل شرور يومه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل بيعافيه في يومه كله بترديد هذا الايه؟ هذا الدعاء. طيب ايه تاني؟ لو قال مثلا سيد الاستغفار اللي احنا كلنا حافظينه، اللهم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، الى اخر الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان اللي يقول الحديث ده من يومه يعني في الصباح ثم يموت وهو موقن بها فهو من أهل الجنة. وفي بعض الروايات لم يكن من قالها في يومه لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، ما فيش حاجة بس تمنعه من الجنة دلوقتي أنه يدخل الجنة إلا أنه يموت، بس يموت ويضع قدمه في الجنة. ده يا أخوانا ده بأربع خمس سطور قالهم، ده بأربع خمس سطور قالهم، لا يعني يعني يعني لا اكثر، يعني الامر في منتهى البساطه، امر ممكن ما ياخدش منه ثواني، ممكن ما ياخدش منه 20 30 ثانيه، لكن يكون ضمن الجنه في يومه، لم يكن بينه وبين الجنه الا الموت. ايه تاني؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه. حديث صحيح مسلم، كان حقا على الله أن يرضيه، يعني ربنا عز وجل يرضيه بما تقر به عينه وبما يعني تشتهي نفسه، ويرضيه بما آتاه الله عز وجل، يكون إنسان راضي. شفتوا قلة الرضا اللي احنا بنشوفها في أيامنا، والتسخط على أقدار الله عز وجل، والتضجر على المعيشة، والزهق من الأحوال في الدنيا، سبحان الله. ويكون الإنسان منعم مرغد مرفه، لكن الدنيا اللي احنا عايشين فيها يعني نسأل الله السلامة والعافية، نحن نعيش زمان النكد، زمان التسخط والتضجر، نسأل الله الرضا يا رب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان حقا على الله أن يرضيه. ربنا عز وجل يرضيه ويطمئن قلبه ويصلح له باله. إيه تاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا واحد بيشتكي يقول له: يا رسول الله ده أنا في عقرب لدغتني امبارح. قال: يا رسول الله أوذيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له رسول الله، الحديث صحيح مسلم برضه، قال له رسول الله: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أنت عارف بقى لو كنت قلت أذكار المساء، لو كنت قلت الذكر ده وأول ما الليل يدخل عليك، العقرب دي لما كانت هتيجي جنبك ما كانتش هتعمل لك أي حاجة، لأنك استعذت برب العالمين. أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فربنا عز وجل بيحفظنا بيحطنا بحفظه ورعايته وصيانته وعينه، ويعني فلا نؤذى، فلا يمسنا ضرر، فلا يمسنا مكروه ولا سوء. ليه؟ لأننا استعذنا بالله عز وجل الحفيظ الذي يعني لا تنام عيناه عن عباده أبدا سبحانه جل في علاه. لذلك النبي يقول له: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إيه تاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، اللي هو 100 مرة، إيه اللي هيحصل؟ يقول رسول الله: كانت له عدلة 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب في الأجر والثواب يعني. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت اسمع دي بقى، وكانت له حرزا من الشيطان سائر يومه. الله أكبر، هي كتب له 100 حسنة وهيحط عنه 100 خطيئة، والشيطان لن يستطيع أن يمسه في هذا اليوم، مش هيستطيع يقرب له خالص، وهيحفظ من وساوس الشيطان وسوءاته ونزغاته نعوذ بالله منه. ماشي. قال رسول الله: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بمثل عمله أو زاد عليه. هيجي يوم القيامة هو أحسن حد، أحسن واحد. إزاي؟ لأنه هو قال ذكرا هو أفضل الأذكار لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هو هيجي يوم القيامة ما فيش حد أفضل منه إلا إنسان عمل بمثل عمله أو زاد على ذلك، يزيد في عمله على 100 مرة، يقولها 200 مرة، 300 مرة. سبحان الله، والله يعني يؤتي فضله من يشاء. إيه تاني؟ الأمور كثيرة. ده يا بخت اللي بيقول أذكار الصباح والمساء، والله يا بخته. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من قال في يومه سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللي يقول بقى سبحان الله حاجة ما تاخدش من الإنسان 5 دقايق، ما تاخدش 5 دقايق، مش هجيب منه 5 دقايق، لكن سبحان الله. كثير من الناس محرومين، مع إن الذكر عبادة يسيرة خفيفة ما فيهاش مجهود ولا فيها تعب ولا مشقة، لكن لا يوفق لها إلا الموفق، لا يوفق لها إلا الموفق. لكن يا أخواننا، كلما زادت معرفة الإنسان بمعنى الذكر وسر هذا الذكر وقيمته، استطاع أن يعيش معه وأن يحرز نتيجة أكبر من قوله وترديده. إن شاء الله هذا سيكون يعني حالنا واجتهادنا فيه بإذن الله الأيام المقبلة والقادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذكارين الشكارين المطوعين الرغبين الرهابين الأواهين المنيبين. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.